وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم إنما شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا والله شكور حليم.